بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا رب. بسم الله Thank you. ربنا يكرمك يا رب. حضور ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة احمد رجل سريد يا سلام جفاري كبير والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها أكبر ليس عليك اللهم صل على النبي صوت من الجنة والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها عليك اللهم صل على النبي أكبر وأكبر. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. لا إله إلا الله. طلع من الجنة. لا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين بسم الله اللهم إنا تقربنا إليك بتلاوة كتابك صلاة وإنا عن جنابك فإن بعدنا فلا حول ولا قوة لنا إلا بك فاجبر قلوبنا وارحم خشوعنا ولا تردنا خائبين وأجبنا يا جماعة طيب كريم اتبعنا واستمتعنا من كتاب الله العزيز آيات بينات من كتاب الله العزيز سلام علينا قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي فاضل سكاري الشيخ حجاج الهداوي القارئ والمقيم في الجيزة وقد أذيعت لكم من عند الشركة العالمية للهندسة الصوتية الكبرى ومكبرات الصوت الحديثة والساوندات الكبرى إدارة الحاج حسن العنان المزري مخازن الفراشة الكبرى إدارة الحاج صالح حسنين من الغراب الهندسة الكهربائية الكبرى إدارة محمد طنبور بشبراوري وأشكر الله سعادة جميعا وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.